كذلك جاء الحديث عن إلى من تعطى، إلى من تؤدى، فبعض أهل العلم يرى أنها يدخل فيها أهل الزكاة الثمانية المنصوص عليهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وبعض العلماء يرى أنها ليس فيها حق إلا للفقير والمسكين، وهذا هو الأرجح، وهو الذي عليه عمل المسلمين بحمد الله اليوم، فإنها حق للمسكين حق للفقير. أما أن توضع في الرقاب وفي الجهاد فهذا ليس بابها. كذلك هذه الزكاة متعلقة بالأبدان، فيقول كثير من أهل العلم إن الإنسان يخرج الزكاة في الموضع الذي هو فيه، في البلد الذي هو فيه، لكن لا يوجد دليل صريح يمنع أن تخرج في غير البلد الذي أنت فيه. صحيح أنها أقرب إلى أن تخرج في البلد الذي أنت حال به وقت إخراج الزكاة، لكن لا يوجد دليل صريح يمنع إخراجها في بلد آخر.